إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، والزموا جماعتكم، وأطيعوا من ولاه الله أمركم. ثم إنكم رحمكم الله على وشك ارتحال شهركم، فقد قرب رواحه وحق وداعه. وإن من أكمل ما يودع به الشهر ما ذكره الله عز وجل لما ذكر فضل الصيام في رمضان، ثم قال في آخر الآية: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. فمن أعظم ما يودع به شهر رمضان هؤلاء الثلاث: أن يكمل المسلمون عدة شهرهم بتتميم صيامهم، امتثالاً لقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30. فيحرص المسلم على تكميل صيامه بتتميم العدة حتى تقوم البينة على خروج الشهر، إما برؤية هلال شهر شوال، وإما بتكميل شهر رمضان 30 يوما. وفي الأمر بتكميل العدة أمر بالمبادرة إلى القضاء لمن كان عليه شيء من رمضان أفطره لعذر، فيبادر بصيامه في وقت الإباحة لشوال. فإذا فرغ من اليوم الأول الذي هو يوم العيد ويحرم صيامه، فإنه ينبغي أن يعاجل قضاء ما عليه من رمضان الذي أفطره. وعليه أيضاً على المرء في وداع رمضان أن يكبر الله سبحانه وتعالى على ما هداه، أي أن يعظمه ويوحده ويجله ويقدره على هذه النعمة الجليلة من الهداية الكريمة، إذ هدانا الله عز وجل إلى شهر مبارك جعله محلاً لفرض الصيام. فإن الله فرض علينا الصيام، وقد فرضه على الأمم قبلنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخصت هذه الأمة بأن هداها الله عز وجل إلى كون صيامها الفرض هو في شهر رمضان، فيستحق الله بذلك أن يعظمه ونوحده ونجله على هذه الهداية. ومن مظاهر هذا الإجلال والتعظيم التكبير في ليلة الفطر والغدو إلى المصلى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعلى المرء في وداع رمضان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، أنفسح في أجله ونسأ في عمره حتى بلغه الله شهر رمضان، وأشهده إياه مع المسلمين، ورزقه فيه ما رزقه من أنواع الطاعات وبحال المغفرة، فيستحق الله عز وجل بذلك أن يشكره العبد على هذه النعمة الجليلة. ومن شكر الله سبحانه وتعالى أن يكون العيد طاعة لله عز وجل، فإن العيد فرح بانتهاء الصيام وتتميم طاعة لله عز وجل، والمرء إذا أتم لله طاعة فرح بهذه الطاعة، وإنما يكون الفرح مشروعاً مأموراً به إذا كان على وجه مأذون به شرعاً، فإن وقع على خلافه من مواقعة المحرمات فإن ذلك ليس من شكر الله عز وجل. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيته فرض الصيام علينا وبينه بقوله أياما معدودات، ذكر أن هذا الشهر الذي فرض علينا فيه الصيام ما هو إلا أيام معدودات، وها هي الأيام المعدودات أوشك انتهاؤها وقرب ختامها، فلم يبق من الأيام المعدودات إلا أيام قلائل، فمن كان محسنا فيما مضى فليجتهد في الإحسان فيما بقي وليزدد من الإحسان، فإن آخر الشهر أفضل من أوله، ومن أساء فليبادر إلى التوبة والاستغفار واغتنام ما بقي بالأعمال الصالحات، فإن من أساء غفر الله عز وجل له ما مضى. فالله الله أيها المؤمنون، في عمارة ما بقي من أيام شهركم بمحبوبات الله عز وجل وطاعاته من الصيام والقيام وقراءة القرآن والجود في رمضان ودعاء الله وذكره والعمرة لمن تمكن من ذلك، الله الله، في خزن حسناتكم عند ربكم سبحانه وتعالى، فأعمالكم ودائع تجدون جزاءها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانظروا رحمكم الله ما بقي لكم من الذرات فيما بقي من الأيام المعدودات، واستكثروا من الخيرات وتقللوا من المعاصي والسيئات، فتوبوا إلى الله واستغفروه، واجعلوا ختم شهركم بما يحبه الله يرضى عنكم ويتقبل منكم أعمالكم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم شهرنا هذا بالفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم بلغنا ختامه وارزقنا تمامه، وتقبل منا صالحاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، واغفر لنا خطيئاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.